عجبا لقلوبنا. ما هذا الحنين العالم يشدنا نحو ذلك البيت الصغير؟ وأي شيء ركب فينا ليقلقنا المقام فلا نهدأ حتى تكتمل عيوننا برؤية بيت الله العتيق؟ فإذا أبصرناه خالط قلوبنا برد اليقين وحلاوة اللقاء. نفع من الكعبة العصماء يغرينا على اللقاء، فما أحلى تلاقينا. يحدو بنا قدما وسط الزحام إلى تقبيل أركانها وجد المحبين. ترى الجموع كسيل عارم أبدا مهللين بإكبار ملبينا، ورافعين كفا بالدعاء إلى مدبر الكون أن يمحو تجافينا. فما أجل حديثا في تآلفنا، وما أرق عتابا في تصافينا. فما أجل حديثا في تآلفنا، وما أرق عتابا في تصافينا. وفي الرواق وقد ألفيتنا زمرا، تشتو بما جاء في طه وياسينا. يا حبذا لهفة تحتل جانحنا، وذكريات من الماضي تغذينا. لها الخوانج تهف كلما ذكرت مرابعا قد قامنا عندها حينا. خلنا إذا ما ارتشفنا ماء زمزمها، رضوان من كوثر الجنات يسقينا. وفي الصلاة وقد قمنا لها سحرا، والفجر يبسم والشاد يناغينا. إذ هزت الروح أنغام معطرة، خلنا الملائكة في ربوة نجينا. وإننا في ذرى الفردوس تكلأنا، وإننا في ذرى الفردوس تكلأنا. عين الإله فلا نخشى أعادينا. ما أعظم الأجر يا من جئت تطلبه، وما أحيلك يا أسمى ليالينا. وما ألذ حياة هاهنا أبدا، فالله والبيت والغفران يكفينا. جئنا له وذنوب العمر ترهقنا، نحن الضيوف ورب البيت يقرينا. نحن الضيوف ورب البيت يقرينا. بركت يا كعبة الرحمن وازدهرت فيك الحياة التي استهوت ملايين. لازال حولك طواف ومعتمر، وأنت أنت إمام للمصلين. يا صورة في خيال النفس عالقة عند الصلاة، ويا أقصى أمانينا. كم في رحابك إخوان وما برحت، خوانج النفس تشكو ما جرى فينا. كم في رحابك إخوان وما برحت، خوانج النفس تشكو ما جرى فينا.